سيم في مقرض أموني قاند أمامتي وارو كان زول تقلم تسيم غارب ذوب الناغي قاند أنا متي وما ذوب أنت جمعنا وحل مسكين اسمامي فربا داك دي خلصي تزيم غار الذوب الناقي قان دنمتي وما ثوب انت جمعنا باري السلاي بالنايني يا يا يا يا وياني ابناني غربة من صار أصدقائنا وكدان ياني قال معلم بيتنا وينتي وما فيت يا مصير الحلال يخدم يا أحلم Gosh, farar di silki Ay, ay, ay, ay Wa mafur tu ta ta ya ta rawi zakarna Ay, Allah, swa ta qura yi katna girwali بيض لنور الساري قداد بنيتا أوي اللي بدا يتقلنا ما ثوبا نشمعم التزيم في مقرى ذنوني قان دمم تيوارو قان زول تقلم تزيم في مقرى ظنوني قان دمم تيوارو قان زول تقلم أوي اللي بدا يتقلنا ما ثوبا نشمعم تزيم في مقرى ظنوني قان دمم تيوارو أنا ميرت نونا الفنان أنا غازان أرون كلن تيني مبارك عواشيركم أرن سلام فيا الفنان يانا مدى كلن الفنان مبارك الفقير أسلام منك غازان نزري سيدا وتانا دارو مدى كل غازان الرئيس محمد أتنان نفتو السيحة حان دارو مدى كل غازان أرى سنتينا ذاكي سخر بلي الرئيس مبارك حيحي الرئيس طيب حيحي حجي مرحبا سيد دارنا غايتو قرد ميمون ايدو درار سي ابراهيم للعائله الكلور لو نسلم لجميع الاحباب نتوكل غينا غلان